الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، وما بعدها من أبواب تتعلق باللباس. واللباس يبحث وتبحث كثير من تفاصيله بين يدي ذكر أحكام الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروطها، وتارة يضمن اللباس أبواب الصلاة، وتارة يفرد قبل كتاب الصلاة بكتاب مستقل، فتذكر أحكام اللباس التي تتعلق بالصلاة، وتذكر أيضا أحكام اللباس مطلقا بمناسبة إراده وذكره. وستر العورة في الصلاة شرط من شروطها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية من حيث دلالة سبب نزولها دليل على وجوب ستر العورة، لأن سبب نزول الآية كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره أنها نزلت في المشركين، كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال بالنهار والنساء بالليل، فنزل قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عورتكم، أي استروا عورتكم. فيدليل على وجوب ستر العورة عند كل مسجد، أي كل صلاة فرضا أو نفلا، حتى لو كان الإنسان خاليا ليس عنده أحد لا تصح صلاته إلا بستر العورة. وبالنظر إلى عموم دلالة الآية خذوا زينتكم، فإن فيها دلالة على ما هو زائد على هذا القدر الذي هو ستر العورة، ألا وهو التجمل بأطيب ما يكون عند الإنسان من ثياب، وأيضا مس شيء من الطيب والسواك، فهذا كله من الزينة المطلوبة والمستحبة بين يدي الصلاة. والإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الأبواب التي تتعلق باللباس، ووضح من خلالها أحكاما تتعلق بلباس الصلاة في حال سعة الإنسان وفي حال أيضا ضيق ذات يده. وبدأ أول ما بدأ فيما يتعلق بحال السعة، حال السعة، قال: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. والمراد بالثوب الواحد الإزار أو الرداء، ليس المراد به القميص، وإنما المراد به الإزار أو الرداء. والإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل يتزر به، والرداء ما يكون على جزء البدن الأعلى العاتقين وما دونهما، وهو اللباس الذي نراه على المحرم، فالمحرم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وهو يتكون من قطعتين وهما ثوبان، الإزار ثوب والرداء ثوب. فهذه الترجمة من كان عنده ثوب واحد، من كان عنده ثوب واحد أي قطعة واحدة من القماش إزارا كانت أو رداء، ويلبسها في صلاته لكنها واسعة، هذه القطعة واسعة، قطعة من القماش واسعة، فالمشروع له في هذه الحالة أن يلتحف به، أن يلتحف به، والالتحاف به أن يخالف بين طرفيه كما جاء في الحديث، هذا هو الالتحاف، أن يخالف بين طرفيه، بمعنى أن يلقي طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن، فهذه الصفة تسمى التحاف، يلتحف به، يأخذ بطرفه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر، ويأخذ بطرفه الأيسر ويلقيه على عاتقه الأيمن، وهذه تسمى مخالفة بين الطرفين، بين طرفي الرداء. وهذه من حيث كون الإنسان ليس عنده إلا هذه القطعة فهو أكمل، في أكمل ما يكون في لبسها في صلاته، لأنها تشمل من العاتق وما دونه. هذا فيما إذا كانت القطعة واسعة وكبيرة وتحتمل ذلك، أما إذا كانت القطعة ضيقة فإن لها ترجمة أخرى تأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا. أورد تحت هذه الترجمة حديث عمرو، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، ثوب واحد أي كما عرفنا قطعة من القماش، ليس المراد ثوب أي قميص كما هو المتبادر لأذهاننا، وإنما المراد قطعة من القماش، لكنها إذا كانت واسعة فإنها إذا خالف بين طرفيها على عاتقيه لسعتها تغطي الأسفل، بينما لو كانت قصيرة وأراد أن يخالف بين الطرفين بحيث يجعل جزءا منها على العاتق ترتفع من الأسفل فلا تكون ساترة للعورة. فإذا هذه في حالة سعة القطعة من الثوب التي عنده، فالمشروع أن يخالف بين طرفي الثوب بحيث يجعل طرفه طرفا منه على عاتق الأيسر والطرف الآخر على عاتقه الأيمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها: حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تقدم. وفي هذه الرواية قالت: فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد وذاك ضحى. ثم أورد هذا الحديث عن أم هاني بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تقدم لكن أورد ما يتعلق بهذه الترجمة، وهو أنها قالت: فصلى 8 ركعات. 8 ركعات هل هي صلاة الضحى لأنه صلاها ضحا، أو صلاها شكرا لله، صلاها شكرا لله سبحانه وتعالى لما يسره ومن به من فتح عظيم في ذلك اليوم؟ قولان لأهل العلم في القصد من هذه الركعات التي صلاها صلوات الله وسلامه عليه. قال: ملتحفا في ثوب واحد. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث هنا للترجمة، ملتحفا في ثوب واحد. زاد مسلم: وخالف بين طرفيه. وخالف بين طرفيه، وبهذه الزيادة يتضح وجه الشاهد منه للترجمة، وأن الالتحاف هو المخالفة بين الطرفين. ملتحفا به فخالف بين طرفيه، أي جعل طرف الرداء الأيمن على العاتق الأيسر وطرفه الأيسر على العاتق الأيمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان؟ ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد. الصلاة في ثوب واحد، يعني هل يكفي الثوب الواحد لأن يصلي فيه أم لا بد أن يصلي في ثوبين؟ ولا شك أن الصلاة في ثوبين، إزار لأسفل البدن ورداء على أعلى البدن، أكمل وأتم وأجمل، وأيضا من حيث أخذ الزينة أتم في هذا المقام. لكن السؤال عن حكم الصلاة في الثوب الواحد، وهل يكفي أن يصلي العبد بثوب واحد؟ هل يكفي أن يصلي المسلم بثوب واحد؟ فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولكلكم ثوبان؟ هل كل واحد منكم يجد ثوبين؟ أين الجواب؟ أين الجواب؟ السائل قال أيصلي أو سأل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان، أين الجواب؟ ضمنا، الجواب ضمنا، يعني حيث إن كلكم لا يجد ثوبين يلبسهما لصلاته، لا يجد إلا ثوبا واحدا، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فجاء الجواب ضمنا، فقوله أو كلكم يجد أو لكلكم ثوبان، هذا تضمن الجواب، فيؤخذ الجواب من قوله أو لكلكم ثوبان، أي نعم يصلي الرجل بالثوب الواحد، لأنه ليس كلكم يجد ثوبين يصلي بهما، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أجاب بهذا الجواب يتحدث عن واقع الناس، يتحدث عن واقع الناس، ولهذا السؤال نفسه فيما بعد طرح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سئل السؤال نفسه عن الصلاة في الثوب الواحد، فأجاب بجواب آخر، قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بواقع الناس، من حيث أنك عددا منهم لا يجد إلا ثوبا واحدا، فمن لم يجد إلا ثوبا واحدا يصلي بالثوب الواحد، وأما من يجد الثوبين أو يجد القميص أو يجد أيضا غير ذلك من الألبسة التي أكمل وأتم، فإنه مثل ما قال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. عاتقيه ليس على عاتقيه شيء. هذه الترجمة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه أي منه شيء من هذا الثوب. وعرفنا أن المراد بالثوب ليس القميص وإنما القطعة من القماش التي إما أن تكون إزار أو تكون رداء تصلح لهذا وهذا، فهل تسمى ثوبا واحدا، قطعة واحدة من القماش. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، أي شيء منه، بمعنى أنه عليه أن يجعل على عاتقيه من طرفي ردائه شيئا. وهذا لا شك أنه أكمل في الهيئة في صلاته، بحيث يكون الكتفان مغطيين، لا شك أن هذه الهيئة أكمل. فقال: لا يصلين أو لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. هل النهي للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ قولان لأهل العلم في ذلك. ولكن مهما يكن، إذا كان الثوب واسعا، الثوب واسعا الذي هو القطعة الواحدة من القماش وتحتمل أن يغطي بها الكتفين، فإن عليه أن يفعل ذلك، لأنه أكمل في اتخاذ الزينة في الصلاة وأكمل في هيئته في لباسه في صلاته. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. زاد أحمد: على عاتقيه، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري: باب إذا كان الثوب ضيقا. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. هذه الترجمة: باب إذا كان الثوب ضيقا. الحديث فيها في حال ضيق الثوب وصغر القطعة من الثوب، بحيث لا تكفي أن يلتحف بها كما سبق الإشارة إلى ذلك في الترجمة السابقة. فماذا يفعل؟ عرفنا في الترجمة السابقة ماذا يفعل إذا كانت القطعة كبيرة، وأنه يخالف بين طرفيها ويلتحف بها. لكن إذا كانت القطعة صغيرة لا تفي بأن يلتحف بها، لا تفي بأن يجعل طرفيها على عاتقيه، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ الترجمة معقودة لبيان ذلك، والحكم يتضح من حديث جابر قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، أي لحاجة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد. وعلي ثوب واحد يعني الذي كان عليه هو قطعة واحدة من القماش متزرا بها، متزرا بها. وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جنبه، فاشتملت به وصليت إلى جنبه. رواية الحديث في صحيح مسلم فيها مزيد توضيح، يقول واللفظ لمسلم: وكانت علي بردة، وكانت علي بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، فلم تبلغ لي. ذهبت أي أردت أن أخالف بين طرفيها، أجعل طرفا منها على عاتقي الأيسر وطرفا منها على عاتقي الأيمن، فلم تبلغ بي، لأنها إذا فعل هذه الطريقة انتهض الثوب من أسفل وبدت العورة، والعورة تبدأ من الفخذ كما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى، فينكشف جزء من العورة. فيقول: ذهبت أن أخالف بين طرفيها. أنت خذ فائدة هنا من هذا الحرص من جابر، عنده قطعة من القماش لا تفي بالمخالفة، ولكنه أخذ يحاول أن يخالف بحيث أن يكون العاتق له نصيب منها. يقول: فذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، يعني لم تكفي، فكان فنعم وكانت لها ذباذب، يعني لها أطراف أهداب، فنكستها، قلبها، جعل أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها، فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، أيضا ما كانت تكفي، مع هذه المحاولة الأخرى ما كانت تكفي. يقول: ثم توقصت عليها. ما معنى توقصت؟ انحنيت، يعني بدأت أنزل جسمي شيئا إلى الأسفل بحيث تغطي الكتف وفي الوقت نفسه تستر. يقول: فتوقصت، يعني أخذت أنزل نفسي، ولا ومثل هذا التحفز والتوقص يعني يجهد الإنسان في صلاته. لكن نحن نستفيد هنا حرص جابر رضي الله عنه على تغطية الكتفين، على تغطية الكتفين، مع أن القطعة ما كانت تفي بذلك، فاجتهد رضي الله عنه هذا الاجتهاد. فقال: فلما انصرف، أي النبي عليه الصلاة والسلام، من صلاته، قال: ما السرى يا جابر؟ السرى هو السير ليلا، يعني ما الذي جاء بك في هذا الليل؟ ما السرى يا جابر، يعني ما هذا الذي جاء بك في هذا الليل؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت، أي من ذكر حاجتي له، قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ يعني ما هذا أو هذه الصفة التي فعلتها في لباسك في صلاتك؟ وعرفنا أنه توقص وحاول أن يحني جسمه بحيث تستوعب من العاتق إلى الركبتين، فقال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، على اعتبار أن كان تام، وجاء في بعض الروايات كان ثوبا، وفي بعضها ثوبا ناقصا. قال: فإن كان، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان واسعا فالتحف به، إن كان واسعا فالتحف به. ما معنى التحف به؟ أي خالف بين طرفيه، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني حتى وإن لم تغطي الكتفين، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن الثوب الواحد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون واسعا، إما أن يكون واسعا فليلتحف به، وليلاحظ تأكد الالتحاف به من صنيع جابر رضي الله عنه وشدة اهتمامه، وإن كان ضيقا اتزر به، والاتزار هو لف الثوب على جزء البدن الأسفل، نعم، بحيث يكون مغطيا السرة فما دونها، نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل رضي الله تعالى عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. ثم أورد هذا الحديث عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال هذا يفيد أنه ليس هذا المذكور حال الجميع وإنما حال رجال يعني بعضا منهم وليس كلهم. قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان يفعلون هذه الهيئة حرصا منهم على تغطية العاتق وأن يكون على العاتق شيء. وهذه الحال هي من ضيق ذات اليد يعني ما كان عندهم وتعرفون قصة كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، والقصة طويلة، وفي تمامها جاءه الرجل يبشره يقول فخلعت ثوبي وأعطيته إياه ثم استعرت ثوبا وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ضيق ذات اليد فكان الرجال يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده أصلا إلا ثوب واحد وأيضا لا يكفي، فيعقد الثوب على عاتقه كهيئة الصبيان يشده حرصا على أن يكون على عاتقه من ردائه شيء. وهذا يستفاد منه أنه إذا أمكن الالتحاف يعني المخالفة إن أمكن مع تحقق ستر العورة فهو أولى بدون أن يتواقص أو ينحني، وإنما على هيئته إن كان يكفي فهذا أولى أن يفعل ذلك، وإن كان لا يكفي يكفي أن يتزر مثل ما مر معنا في الحديث المتقدم قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في الجبة الشامية. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده في كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. هذه الترجمة باب الصلاة في الجبة الشامية. مراد البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة جواز الصلاة في الألبسة التي جلبت وأتي بها من بلاد الكفار، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر كانت الشام في ذلك الوقت دار كفر، فجبة شامية أي جبة جلبت من ديار الكفر وجلبت من الكفار. فالترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز الصلاة في الألبسة التي جلبت من ديار الكفار إن لم يتحقق من نجاستها، أما إذا تحقق من النجاسة فإنها تغسل ويصلى فيها، أما إذا لم يتحقق من نجاستها فإنه يصلى فيها ولو لم تغسل فإذا الترجمة في جواز الصلاة في الألبسة التي جلبت من أرض أو ديار الكفر. والإمام البخاري عقد الترجمة بعنوان الصلاة في الجبة الشامية موافقة للحديث، ويحرص على ذلك في التراجم رحمه الله تعالى موافقة للحديث، وإلا مقصود الترجمة هو ما أشرت إليه. فالصلاة في الجبة الشامية أي الصلاة في الألبسة التي جلبت من ديار الكفر، والشام في ذلك الوقت كانت دار كفر. وبمناسبة ذكر الشام نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى سائلين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه القوي المتين العزيز الذي لا إله إلا هو، أن ينصر إخواننا المستضعفين في أرض الشام، وأن يفرج همهم وأن ينفس كربهم وأن يحقن دماءهم وأن يحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يؤمن روعاتهم وأن يستر عوراتهم، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. أورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة ابن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة خذ الإداوة. الإداوة هي الإناء أو الوعاء الذي استعمل للوضوء والطهارة. فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وهذا فيه أن من السنة لمن أراد قضاء الحاجة في الصحراء أن ينطلق حتى يتوارى عن الناس، إما في منخفض أو وراء شجرة أو وراء هضبة أو نحو ذلك حتى يتوارى، أي يختفي عن أنظار الناس. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فهذا أدب من آداب قضاء الحاجة. قال: فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت. لما أراد أن يتوضأ أراد أن يخرج يده من كمها بهذه الطريقة فضاقت، يعني فتحة الكم ضيقة، فما استطاع أن يخرج اليد من كمها، فأخرج يده من أسفلها، أخرج يده من أسفلها، يعني سحب طرف الجبة من يده وأخرجها من أسفلها، أي من الداخل داخل الجبة، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى، أي بالجبة، وهذا موضع الشاهد، ثم صلى أي بالجبة الشامية. فأفاد ذلكم جواز الصلاة في الألبسة التي جلبت من ديار الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، أي في كل أحوال الإنسان، والتعري كشف العورة أو جزء من أو جزء منها أو إبداء شيء منها. وعورة الرجل، وسيأتي معنا تفصيل لذلك، من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، أي في كل أحوال الإنسان، لا يستثنى من ذلك إلا ما جاء الشرع باستثنائه، مثل عند الاغتسال وعند جماع أهله ونحو ذلك مما جاء الشرع باستثنائه. قال: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. أورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره والإزار عرفناه وهو ما يكون في جزء البدن الأسفل يتزر به. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك. يعني هو كان معه إزار ولم يكن معه رداء، متزر بإزار ولم يكن معه رداء. فأشار عليه العباس عمه، قال: لو حللت إزارك، يعني بدل أن تكون متزرا به، وجعلته على منكبيك دون الحجارة، لأنهم يحملون الحجارة على المنكب، فإذا جعل طرف الإزار أو طرفا من الإزار على المنكب يخفف من شدة الحجر على المنكب. فقال: لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه، لأن لما رفعه بدا شيء من العورة فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة: كراهية التعري في الصلاة وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستر من العورة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. هذه الترجمة: باب ما يستر من العورة. ما اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي يستر من العورة، والمراد مطلقا، ليس المراد في الصلاة، المراد مطلقا ما الذي يستر من العورة. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. واشتمال الصماء ذكر له صفات، لكن الصفة المعنية بهذا الحديث أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، أن يكون معه ثوب ويلتحف به يديره على بدنه، ثم يأخذ طرفا منه ويجعله على العاتق، يأخذ طرفا منه فيجعله على العاتق، فإذا فعل ذلك جانبا منه يبدو شيئا من عورته أو يظهر شيء من عورته. فاشتمال الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه، أحد شقيه أحد جانبيه، إن كان جعله على العاتق الأيمن بدا الجانب الأيمن، وإن كان على الأيسر أيضا بدا الجانب الأيسر. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، أن يحتبي في الثوب الواحد، أي يلف الثوب، مثلا يكون جالسا فيلف الثوب على بدنه وهو جالس، إن اكتفى بعملية اللف هذه ولم يجعل على فرجه منه شيء انكشفت عورته المغلظة. فجاء النهي عن ذلك، أن يلتحف أو أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، والاحتباء أن يجلس الإنسان محتبيا ويلف ثوبه عليه فإن لم يجعل شيئا من ثوبه على الفرج ومنطقة الفرج تكون بادية من أعلى وتكون ظاهرة من أعلى. فجاء النهي عن ذلك. قال: وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، وذكر البيعتين ليس للحصر، عن اللماس والنباذ. اللماس أي بيع الملامسة، بيع الملامسة، ومن صفة بيع الملامسة مثل أن يعطي صاحبه قطعة قماش ويقول أغمض عينيك والمسها، فيشتريها باللمس دون أن ينظر إليها، أو تكون في كيس مثلا ويدخل يده في الكيس ويلمس القماش فيبتاعها باللمس دون تقليب القطعة والنظر هل هي كاملة، هل هي ناقصة، هل هي معيبة، هل هي جيدة أو غير ذلك. وهذا فيه غبن، ويكون فيه أيضا غرر بالمشتري. فنهي عن بيع الملامسة والنباذ الذي هو المنابذة، إما أن ينبذ المتبايعين كل منهم مع الآخر شيئا فيأخذه بمقابل دون أن يقلب ودون أن ينظر، أو يرمي مثلا حجرا أو شيئا فإن سقط على شيء اشترى، فهذا كله جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه. قال وأن يشتمل الصماء، وهذا تقدم معنا في الحديث السابق، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، يحمل هنا الإطلاق على التقييد الذي جاء في الحديث قبله، يحمل الإطلاق هنا على التقييد في الحديث الذي قبله، ليس على فرجه منه شيء، ليس على فرجه منه شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنا ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فأمره أن يؤذن ببراءة، فأذن معنا علي في أهل مينا يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين، أي معي آخرين، نؤذن أي ننادي بصوت يوم النحر، نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكانوا ينادون في فجاج مكة وطرقاتها حتى يعلم الجميع بذلك، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان إلى ذلك الوقت البيت يطاف به في النهار وفي الليل عرات، عرات بعضهم كما خلقه الله من النساء والرجال، الرجال في النهار والنساء في الليل، وكانت المرأة تطوف عارية وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، عرات يطوفون بالبيت. والله إن نعمة الله علينا بالإسلام عظيمة، والله نعمة الله علينا بالإسلام وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة جدا. عندما تقرأ الجاهلية الجهلاء والحياة الظلماء البئيسة التعيسة التي كان يعيشها الناس قبل مبعثه، حتى إن الجاهلية طبقت الأرض وأصبح الناس في جاهلية جهلة وضلالة عمياء، في كفر وشرك وفسوق وفجور وتعر وكل ما شئت من أنواع الضلال، فرحم الله عز وجل الناس بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام. فإلى ذلك الوقت والمشركون منهم من يطوف بالبيت عاريا، فبعث بهذا النداء لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، أي أتبع عليا بذلك، فأمره أن يؤذن ببراءة، البراءة من المشركين، البراءة من المشركين، وعلي فعل ذلك، والبراءة تكون في ذلك الوقت، ولم ينقل أن علي رضي الله عنه كان كل عام بعد ذلك يأتي في الحج ويعلن البراءة، يعلن البراءة. ولا نقل أيضا عن التابعين أنهم كانوا في كل حج يجتمعون في يوم ما ويعلنون البراءة، وإنما هذا أمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وفعله. قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الفخذ. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، وذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة: باب ما يذكر في الفخذ. باب ما يذكر في الفخذ. الترجمة الأولى التي قبلها في العورة المغلظة، في العورة المغلظة، وهذه الترجمة في حد العورة. وقول ما يذكر في الفخذ أشار إلى الخلاف في ذلك بين أهل العلم، هل الفخذ من جملة العورة التي يجب أن تستر أو لا. وفي ذلكم خلاف بين أهل العلم. والبخاري رحمه الله بقوله ما يذكر في الفخذ، أي ما يذكر فيه، هل هو من العورة أو ليس منها. إن كان منها وجب ستره، وإن كان ليس منها لم يجب. وفي كتابه الصحيح قال رحمه الله بعد الترجمة مباشرة قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، الفخذ عورة. وقال أيضا رحمه الله: حديث أنس، أي الذي ساقه هنا وسمعنا، أسند، أي أصح إسنادا، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من الخلاف. وحديث جرهد أحوط، فهذا ميل واضح منه رحمه الله إلى أن العورة، أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة، وهو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم. وجاء فيه أحاديث صريحة في ذلك، الفخذ عورة بهذا اللفظ، جاء فيه أحاديث أشار إليها البخاري، حديث ابن عباس وحديث جرهد وحديث محمد بن جحش وأيضا حديث علي، وإن كان في أسانيدها كل واحد منها بانفراده فيها كلام، لكن كما يقول الإمام العلامة الشيخ بن باز رحمه الله يقول: لكن يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج بها، فينهض مجموعها للاحتجاج بها، فهي حديث الفخذ عورة حديث ثابت، حديث الفخذ عورة حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والشيخ الألباني كان في أول الأمر يضعفه ثم صار إلى تصحيحه رحمه الله تعالى. فحديث الفخذ عورة حديث ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا لاحظنا هذا الحديث وهو حديث ثابت، الحديث يقول فيه الفخذ عورة، الفخذ عورة، وهذا فيه إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام. الفخذ عورة هذا حكم كلي وإظهار لشرع عام أن الفخذ عورة، بينما القصة التي ذكر جابر ذكر أنس هنا، وأن أن حسر الإزار عن فخذه، فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إني أنظر إلى بياض فخذه، هذه حادثة عين وهي محتملة، حادثة عين وهي محتملة كما سيأتي إيضاح ذلك عند الكلام على معنى الحديث. فالفخذ عورة هذا هو الصحيح، ويجب ستره، يجب ستر الفخذ، وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه عورة فيجب ستره. فالعورة من الركبة إلى السرة، العورة من الركبة إلى السرة. وبعض من يلبس الإزار في الحج عندما يتزر به لا يجعله على السرة، بل يرتخي من بعضهم حتى بعضهم يبدو شيء من أعلى عانته، يكاد يعني تظهر شيء من عورته المغلظة، وفي عبادة وطاعة وفي حج لبيت الله الحرام، فينتبه لذلك في لبس الإزار أن يكون مغطي السرة فما دونها إلى الركبة فما فوقها، إلى الركبة فما فوقها. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها أي خيبر صلاة الغداة بغلس، أي ما زالت الظلمة لم يحصل بعد الإصفار، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم أي مركوبه ودابته، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، أي أنس كان رديفا لأبي طلحة، وهذا في جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، الزقاق الطريق، أجرى أي دابته ومركوبه، أجرى دابته في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنها تمسه وعليه الإزار. قال ثم حسر الإزار عن فخذه، ثم حسر الإزار عن فخذه. وجاءت الرواية في صحيح مسلم ثم انحسر، هنا قال ثم حسر الإزار عن فخذه، ورواية مسلم ثم انحسر الإزار عن فخذه، أي أن الإزار انحسر بنفسه، إما مع سرعة الدابة أو حركة الدابة انحسر الإزار أي بنفسه دون قصد، دون قصد، كما تدل على ذلك رواية الحديث في مسلم ثم انحسر الإزار. فإذا انحسار الإزار هنا حادثة عين، أما قولها الفخذ عورة هذا حكم عام كلي، حكم عام كلي، فإذا هذه حادثة عين وهي محتملة، بعض أهل العلم قال تحتمل خصوصية، وبعضهم قال تحتمل أنه لم يكن قصدا، انحسر الإزار بنفسه ثم غطاه، فهذه حادثة عين. أما حديث جرهد وغيره وهو حديث صحيح بمجموع روايات الحديث، صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهض الاحتجاج به، فهو حكم عام كلي في هذا الباب، تشريع للجميع. الفخذ عورة، فالفخذ عورة ويجب سترها. قال: حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، أي في الصباح، فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. وكان من قديم الجيش يسمى الخميس، قيل لأنه خمسة أقسام، يسمى الخميس لأنه خمسة أقسام: مقدمة وساقة وجناحين ووسط، فهو خمسة أقسام، ولهذا كانوا يسمونه قديما بالخميس. قالوا: محمد والخميس، أي محمد والجيش. قال: فأصبناها عنوة، أي قهرا، أصبناها أي فتحنا خيبر عنوة أي قهرا، فجمع السبي، فجاء دحية رضي الله عنه فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، أعطني جارية من السبي. فقال: اذهب فخذ جارية. فأخذ رضي الله عنه صفية بنت حيي رضي الله عنها، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، أي جعل مهرها عتقها صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، أي زفتها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله فأهدتها له. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيء، أي من طعام، فليجيء به. وبسط نطعا، أي بساطا أو نحو ذلك، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، وذكر السويق. قال: فحاسوا حيسا، أي خلطوا حيسا وصنعوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من سياق هذا الحديث هو قوله: ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. والدعاء بصلاح ذات البين دعاء مهم، ونحتاج إليه حاجة شديدة في مثل هذا الزمان، لأن أعداء الدين يعملون حثيثا للإيقاع بين الشعوب الإسلامية، وإيجاد العداوات والبغضة بين المسلمين، ونشر الإحن. ولا يجوز للمسلم أن ينخرط فيما يريده أعداء الدين، لأن التآلف والتحاب والاجتماع والتعاون على البر والتقوى هذا من مقاصد الشريعة ومن محاسن الدين الإسلامي، فلا يكون المسلم محققا في حياته أهداف أعداء دينه من إشاعة التفرقة والبغضة بين المسلمين ونشر الإحن والعداوات والبغضاء بينهم. فالدعاء بصلاح ذات البين من الدعوات المهمة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم واهدنا جميعا إليك صراطا مستقيما، وأعذنا يا ربنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وأستأذنكم بإرسال تحية خاصة لواحد من الحاضرين، وهو أخونا أنور الجالس على ذاك الكرسي، فحياك الله يا أخ أنور، وبارك فيك وأثابك ويسر أمرك، ومن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح والرفعة في الدنيا والآخرة والسامعين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.